بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، فتقدم معنا في المجلس الماضي العام وألفاظه وبعض مسائله. فتعريفه العام ما هو؟ ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا. وألفاظه عددها الاسم الواحد المعرف بأل، واسم الجمع المعرف بأل، والأسماء المبهمة، ولا في النكرات. وذكر من الأسماء المبهمة ماذا؟ من الأسماء المبهمة من في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وسائر أدوات الشرط، والأسماء الموصولة. لكن هذه ما ذكره رحمه الله. كذلك ما ذكر لفظا من ألفاظ العموم، بل هو أقوى ألفاظ العموم، وهو كل. وبعد العموم انتقل رحمه الله إلى الخاص. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العام إلى أن قال، والخاص ما يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. والخاص ما يقابل العام. فإذا قيل أن العام هو ما عم شيئين فصاعدا، فالخاص هو الذي لا يعم شيئين فصاعدا، بل يكون خاصا بفرد أو بجماعة أو بزمان أو بمكان أو بحال. قال: والخاص ما يقابل العام. وعرفه أهل الأصول بأنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. فإذا قيل في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، هذا فيه عموم أين؟ في قوله الناس، فهو من أي نوع من أنواع ألفاظ العموم؟ اسم الجمع المعرب بأل، فيعم جميع الناس. لكن هذا العموم ليس مستغرقا لجميع الأفراد، بل هو عموم مخصوص. والدليل على التخصيص أنه قال بعدها: من استطاع إليه سبيلا. ومن استطاع إليه سبيلا، هذا تخصيص، وسيأتي من أي نوع من أنواع التخصيص. والتخصيص يكون بالحس، وقد يكون بالعقل، ويكون بالشرع. بالحس كما في قوله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهنا في هذا النص في عموم، أين؟ في قوله كل، تدمر كل شيء، هذا في ريح عاد. وهذا العموم مخصوص بالحس، فإن الناس يحسون أنها لم تدمر كل شيء، بل بقي بعد تدميرها بقيت السماوات وبقيت الأرض وبقي غير ذلك. كذلك في مثل قوله عز وجل: وأوتيت من كل شيء. وهل ملكة سبأ أوتيت من كل شيء؟ الحس يقول لا، هناك أشياء لم تؤتها ملكة سبأ. وكذلك في قوله عز وجل عن ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا. هذا عموم، لكنه مخصوص بالحس، فلم يعط من كل شيء سببا، وإنما أعطي أسبابا كثيرة من أسباب القوة والملك. كذلك يكون التخصيص بالعقل، كما في قوله عز وجل: الله خالق كل شيء. وهذا فيه عموم لقوله كل، لكنه مخصوص بالعقل، فإن هناك أشياء ليست مخلوقة كذاته العلي سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهو داخل في قوله الله، عفوا، فالعموم في قوله كل شيء، الله خالق كل شيء، مخصوص بالعقل فيما ليس بمخلوق كصفات الله عز وجل. ولذا حينما احتج المعتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء على خلق القرآن، حجهم أحمد بآية الآية التي في خبر عاد تدمر كل شيء، وأنها لم تدمر كل شيء، وأن هذا عموم مخصوص، أي والله خالق كل شيء مخلوق. كذلك يكون التخصيص بالنص أو بالشرع، بالنص سواء كان شرعيا أو لغويا. فإذا قلت أعطي الطلاب، هذا عموم، أعطي الطلاب، هذا فيه عموم. الطلاب اسم جمع معرب بأل يعم جميع الطلاب. لكن إذا قلت أعطي الطلاب المتميزين فهذا تخصيص، تخصيص بالنطق. إذا قلت أوقفت هذه الدار على أولادي، هذا فيه عموم على جميع الأولاد. فإذا قلت على أولادي الفقراء، خصصت اللفظ العام بالوصف وهو الفقراء. كذلك يكون التخصيص بالنطق في ألفاظ الشارع، كما سيأتي معنا في أنواع الخاص إن شاء الله تعالى. نعم. يعني التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهناك تخصيص وهذا مصدر، وهناك مخصص وهو الدليل، وقد يطلق المخصص على المجتهد كذلك، فيقال هذا نص عام وهذا نص خاص، وهذا نص مخصص لعموم النص السابق. فمثلا في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص عام في جميع الأولاد، أن كل ولد لكل الأولاد لهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، هذا عام في جميع الأولاد، هذا نص عام. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، هذا نص خاص، خصص العام في الآية. فالولد القاتل ولو كان قتله قتل خطأ لا يرث، ويخرج من عموم قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. والعلماء بينهم اختلاف في دلالة العام، هل دلالة العام قطعية أو ظنية؟ فالجمهور قالوا هي ظنية، لأنها تخصص، لأن كل عام يحتمل التخصيص، فدلالته على الأفراد ظنية. الحنفية قالوا دلالة العام قطعية. ومن هنا تفهم الخلاف الذي يجري أحيانا بين الجمهور وبين الحنفية في بعض المسائل. فمثلا في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، هذا نص عام، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا نص عام. هل كل ما يخرج من الأرض يزكى؟ الجواب لا، هناك شيء منه لا يزكى، وهو الذي لم يبلغ النصاب. من أين جئنا بهذا التخصيص؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحنفية قالوا لا، هذا نص عام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، فأخرج كل ما خرج من الأرض أخرج منه الزكاة، ولا أخصص القطعي العام هذا بالظني الذي هو خبر أحد. والصحيح أن السنة تخصص الكتاب، ويقضى بالخاص على العام. كذلك في زكاة البهائم السائمة، الزكاة عند الجمهور تجب في السائمة فقط، وهم يوجبونها في كل بهيمة أنعام إذا بلغت النصاب، لأن نص الزكاة عام وقطعي في كتاب الله عز وجل، والتخصيص بالسائمة جاء في حديث ظني بالسنة. قال وهو ينقسم إلى نوعين، متصل ومنفصل. المتصل هو الذي يستقيم بنفسه في سياق واحد، والمنفصل أن يكون العام في نص والخاص في نص آخر. كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام. وفي قول عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا نص عام. هناك نص مخصص له منفصل عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. فالآية عامة توجب الإرث لكل زوج من زوجته، لكن الحديث أخرج الزوج القاتل، فلو قتل زوجته فإنه لا يرث، فهذا تخصيص منفصل. وهو ينقسم إلى ما ذكرنا من التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل والتخصيص بالنطق. أما المتصل فهو الذي يستقيم بنفسه ويتصل فيه العموم بالتخصيص في سياق واحد، وهو ثلاثة أنواع ذكرها وربما نزيدها إلى خمسة. فذكر النوع الأول منها وهو نعم قال فالمتصل الاستثناء والشرط والمقيد بالصفة. ذكر منها ثلاثة: الاستثناء والشرط والمقيد بالصفة، وسيفصل في كل واحد منها، وسنزيد مع هذين التخصيص بالغاية والتخصيص بالبدل. ثم بدأ رحمه الله في التفصيل في قوله في الاستثناء، التخصيص بالاستثناء. نعم. قال الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه، ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام، بإلا أو بإحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء، وهو في اللغة مأخوذ من الثني، وهو العطف أو الصرف. تقول ثنيت فلان عن قراره، يعني صرفته عنه. فالاستثناء صرف وثني يكون بإلا أو بإحدى أخواتها، وأخوات إلا في الاستثناء منها أفعال ومنها أسماء ومنها حروف. فإلا حرف، وليس وما يكون هذه أفعال، وسوى وسواء هذه أسماء. وهناك حروف أو أدوات استثناء اختلف فيها مثل حاشا وخلا، فإنها تارة تأخذ أحكام الحرف وتارة تأخذ أحكام الاسم. فالاستثناء يكون بواحد من هذه الأدوات. والاستثناء تخصيص، فإذا قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى أن قال إلا ما ذكيتم. فإلا هنا أدوات أداة استثناء، فخصصت هذا ما جرى في العموم. حرمت عليكم الميتة عام في كل ميتة، لكن حينما قال إلا ما ذكيتم دل على أنها إذا ماتت وأدركت ذكاتها أنها تحل. وحرمت المنخنقة التي ماتت خنقا، فإذا إلا ما ذكيتم إذا أدركتها وذكيتها فإنها تكون حلالا. فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. تقول أعطي أوقفت داري على أولادي إلا الغني، هذا استثناء، أخرجت الأغنياء من الأولاد من هذا الوقف. إذا قلت لفلان علي 10,000 إلا 1,000، هذا إقرار بكم؟ 9,000. إذا قال زوجته طالق 3 إلا 2، فتطلق كم؟ تطلق 1. فإلا أخرجت، لولا إلا هذه لدخل الجميع في الكلام ولبت الطلاق 3. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها. نعم. ثم ذكر للاستثناء شرطين: الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، وهذه مس الشرط مجمع عليه ويترتب عليه أحكام. لا بد أن يبقى من المستثنى منه شيء، كأن يقول لفلان علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا سبعة إلا خمسة إلا واحد، فلا بد أن يبقى منه شيء. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يبقى الأكثر، لا بد أن يبقى الأكثر، فلو أبقى قليلا بطل الاستثناء. ما معنى أن يبقى من المستثنى شيء؟ معناه أنه إذا لم تبقي شيئا كان الاستثناء لغوا ولا معنى له. ويرتب على هذا، لو قال لفلان علي 10,000 إلا 10,000 إلا 10,000 هذا لغو، ويثبت في ذمته 10,000 ويحكم القاضي عليه 10,000. لو قال زوجته طالق 3 إلا 3 هل تطلق؟ تطلق. إلا 3 هذا لغو، لأنه استثنى الكل، واستثناء الكل لغو عند جميع الفقهاء، فتطلق 3. فالمصنف قال لا بد أن يبقى من المستثنى منه شيء، كأن يقول زوجته طالق 3 إلا 2 فتطلق 1. واختلفوا لو أبقى الأقل، لو استثنى الكثير هل يصح أو لا يصح؟ كان يقول زوجته طالق 3 إلا 2 فاستثنى الأكثر، فهل يكون لغوا؟ الإمام أحمد قال يكون لغو وتطلق 3. الجمهور قالوا لا، يصح استثناء الأكثر، يصح الاستثناء الأكثر. وحجة أحمد رحمه الله أن هذا ليس معهودا عند العرب، أن يقول الإنسان لك عندي 100,000 إلا 99,000، هذا لم يعهده العرب، وإنما يستثنون الأقل من الأكثر. وذهب الجماهير إلى أنه جائز، وقد جاء في القرآن في مثل قوله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، قال فبما أغويتني، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون من بني آدم هم أكثر، والغاوون من بني آدم هم أكثر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر. أجاب بعض الحنابلة بقولهم إن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يدخل في قوله عبادي تدخل الملائكة، والملائكة أطت السماء منهم وحق لها أن تأط، واضح؟ فحينها كان الغاوون حينها كانوا إيش؟ كانوا قلة. لكن أحجوهم بالآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قالوا إن أدخلتم الملائكة هناك أدخلوهم هنا، وإن دخلوا هنا ساروا إيش؟ ساروا أكثرية ولا لا؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فيدخل فيهم الملائكة فساروا أكثرية، فدل على أنه يجوز استثناء الأكثر. وهذا والله أعلم هو الصحيح، لأنه وارد كما ترون في كتاب الله عز وجل. فإن أدخلنا الملائكة في الآيتين فالحجة للجمهور، وإن أخرجناهما من الآيتين فالحجة للجمهور. فلا بد، لكنهم أجمعوا على أنه لا بد أن يبقى من المستثنى شيء، فإن لم يبقي شيئا فالاستثناء لغو، ويترتب عليه ما يترتب على الإقرار أو الطلاق لو حصل، أو اليمين أو نحو ذلك من الألفاظ التي قد يكون فيها استثناء. هذا الشرط الأول، أن يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام، يعني لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه، بل يكون في سياق واحد، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أنه له أن يستثني ولو بعد شهر، وروي عنه بعد شهرين، وروي عنه بعد سنة، وروي عن بعض السلف إلى سنتين. وجماهير أهل العلم على أنه لا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالمستثنى منه. وذهب أحمد رحمه الله والحسن وعطاء، وهو اختيار شيخ الإسلام، إلى أنه يصح الاستثناء ما دام في المجلس، ما دام في المجلس. فلو قال له علي 10,000 أقر، ثم قال إلا 1,000، وكان قوله إلا 1,000 هذا في المجلس، صح الاستثناء، صح الاستثناء منه ولم يلزم إلا بتسعة. واستدل على الاستثناء في المجلس بحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حرمة مكة فقال: لا يحل لأحد أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة أو يلتقط لقطتها إلا لمنشد. ثم قال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فجاء الاستثناء منفصلا عن المستثنى، جاء منفصلا عن المستثنى منه. وكذلك استدل بجواز الاستثناء ما دام في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي الله سليمان أنه قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فقيل له، قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقلها. فقوله قل إن شاء الله جاء بعد فصل، وهو كلام الملك معه. ولو قالها، قال عليه الصلاة والسلام: أما لو قالها لكان دركا لحاجته ولم يحنث. وعلى هذا فلو حلف الإنسان ألا يأكل شيئا ثم قال إن شاء الله فإنه لا يحنث لو أكل. وكذلك في الاستثناء في الطلاق، فإنه يصح منه إذا كان مثلا في المجلس. وقلنا أن جماهير أهل العلم على خلاف هذا، على أنه لا يجوز إلا أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وبهذا تستقيم معاملات الناس. وقد روي عن أبي إسحاق الشيرازي صاحب المهذب الشافعي رحمه الله أنه أراد أن ينتقل من بغداد فمر على الجسر، فإذا برجل يحمل سلة فيها بقل وهو يقول: لا يسلم لابن عباس الفصل في الاستثناء، وكيف له ذلك والله عز وجل قال لعبده أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ولو كان الاستثناء نافعا لدله الله عز وجل عليه ولم يقل له: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لقال له إلا أن يستثني وينقطع الأمر. فحينما سمع هذا الشيرازي رحمه الله قال: لا يرحل من بغداد وفيها من يحمل البقل ويرد على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأن الإنسان قد يحلف أو يطلق ثم يأتي بعد شهر يقول إلا، وحينئذ لا يستقيم الإقرار ولا يستقيم الطلاق ولا تستقيم الأيمان للناس. والتوسط حسن، إذا قيل أن الاستثناء حصل في المجلس فحلف ثم قال: إلا أن يشاء الله، إلا أن يرضى فلان، فلا مانع. أما إذا خرج عن المجلس وطال الفصل فإن الاستثناء يبطل. قال: ومن شرطه أن يكون متصلا، فلا ينفصل المستثنى عن المستثنى منه، وهو غالب ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذه الجزئية من جهة اللغة فقط، لا يترتب عليها حكم. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. الأصل أن يكون المستثنى متأخرا، فتقول: جاء الرجال إلا محمد، جاء الرجال إلا محمد. ويصح أن تقدم المستثنى منه إلا محمد جاء الرجال، هذا من جهة اللغة أنه يصح تقديم هذا على هذا، ولا يترتب عليه في جهة الأصول والفقه شيء. نعم. والثانية ما هي؟ ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء غالبا يكون من الجنس، يعني المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، فتقول: قام الطلاب إلا محمد، ومحمد من الطلاب. أعطي الطلاب إلا الغني، والغني من جنس الطلاب. هذا استثناء يسمى الاستثناء من الجنس. هناك استثناء من غير الجنس، وهو الذي يسميه النحاء الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع. ومثل له بقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قالوا: وإبليس ليس من جنس الملائكة. هذا يسمى استثناء منقطع، وهو صحيح عند عند جماهير الفقهاء ومنع منه أحمد أيضا، ويترتب عليه فوائد، منها لو قال لك علي 10,000 ريال إلا $1,000، إلا $1,000، فإذا قلنا لا يصح الاستثناء المنقطع فالدولارات من غير جنس الريالات، إذا قلنا لا يصح الاستثناء من غير الجنس ثبت في ذمتك 10,000 ريال ولم ينفعك الاستثناء لأنك استثنيت من غير الجنس، كانوا في القديم يمثلون بالدنانير والدراهم. والجمهور استدلوا بهذه الآية وبمثل قوله عز وجل قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، والرمز ليس من جنس الكلام. وكذلك في قوله عز وجل وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن ليس من جنس العلم، ليس من جنس العلم. وعلى هذا في الصحيح أنه يجوز كما ذكر المصنف أن يكون الاستثناء من الجنس، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ويجوز أيضا يكون من غير جنسه. والمثال المشهور عند النحاة قام القوم إلا حمارا، والحمار أو جاء القوم إلا الحمار، والحمار ليس من جنس القوم على الحقيقة إلا إن أرادوا أن فلانا منهم يسمى بهذا الاسم، فيكون الاستثناء حينها من متصلا. فالاستثناء من الجنس يسمى المتصل، ومن غير الجنس يسمى المنقطع، يسمى المنقطع. نعم. قال الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. هذا النوع الثاني من أنواع المخصصات، وهو التخصيص بالشرط بإن أو بإحدى أخواتها، ومثاله في قوله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم هذا عام في كل زوجة سواء كان لها ولد أو لم يكن لها ولد، إن جاء الشرط إن لم يكن لهن ولد. فهذا الشرط أخرج قصر لفظ العام على بعض أفراده، قصره على بعض الزوجات وهي الزوجة التي ليس لها ولد، والزوجة التي لها ولد يكون لك منها الربع أيضا بالمنطوق الذي جاء في نفس الآية. ومثله قوله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، معنى أنفقوا عليهن إن كن أولات حمل، فأنفقوا عليهن عام في كل مطلقة تجب لها النفقة، لكن هذا العموم خصص بالشرط في قوله إن كن أولات حمل. فإذا المرأة إذا طلقها وهي حامل وجب عليه أن ينفق عليها، لأنها ستنفق من دمها على هذا الحمل، والحمل له والولد للزوج، فينفق عليها حتى يضعن حملهن، حتى تضع حملها يبقى ينفق عليها وعلى ولدها بعد الوضع. هذا النوع الثاني من أنواع المخصصات، إذن التخصيص الأول بالاستثناء والثاني التخصيص بالشرط. نعم. التقديم والتأخير مثل ما حصل في الاستثناء، يعني في قوله عز وجل وأنفقوا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، تأخر الشرط. وأحيانا يتقدم كما في آية النفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فهنا تقدم الشرط، فسواء تقدم الشرط أو تأخر فالحكم واحد. نعم. قال المبين السبب يحمل عليه الموقف ترقب الهوية في الإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع ويحمل المطلق على المقيد. هنا التخصيص بالصفة، التخصيص بالصفة، يأتي اللفظ عاما ثم يخصص بصفة، ومنه قوله تعالى في الذين يظاهرون من نسائهم أمر الله عز وجل بأنه يجب عليهم عتق رقبة أو صيام شهرين، ثم قال إيش؟ متتابعين من قبل أن يتماسى، ها؟ في الظهار، في الظهار قيد الشهرين بالتتابع، فوجب في كفارة الظهار التتابع شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فهنا وصف الشهرين بالتتابع. في كفارة اليمين أطلق صيام ثلاثة أيام ولم يقيدها بالتتابع، ومن هنا جاز هنا التفريق ولم يجز هنا التفريق. كذلك في كفارة القتل جاءت مقيدة بالتتابع. كذلك التقييد بالصفة في قوله عز وجل فتحرير رقبة، تحرير رقبة جاءت مقيدة في الظهار بالمؤمنة، وجاءت مطلقة في آية القتل فتحرير رقبة جاءت مطلقة بغير وصف الإيمان. وهنا حصل خلاف بين العلماء في ما يسمى بحمل المطلق على المقيد. فلو قتل وأراد أن يعتق رقبة هل تجزيه الرقبة الكافرة لأن الله أطلق فقال فتحرير رقبة، أو لا بد من رقبة مؤمنة لأن الله قيدها في آية الظهار؟ فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد، والحنفية قالوا لا، هذا نص جاء مطلقا فيبقى على إطلاقه، وهذا جاء مقيدا فيبقى على تقييده. ومن هنا يحصل اختلاف بينهم رحمه الله. وهناك نصوص أجمعوا على أن المطلق منها يحمل على المقيد، كما في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما جاءت هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، لم تقيد لا من المرفق ولا لا من الكوع ولا من المرفق ولا من العضد، جاءت مطلقة. فهل يطلق يقطع السارق من أين؟ نقول جاء هذا الإطلاق مقيدا بالسنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا من الرسل، هذا التقييد بالسنة. كذلك تقييد آية بآية كما في قوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هذا جاء في آية الوضوء مقيد بماذا؟ إلى المرافق، مقيد بالغاية إلى. جاء في آية التيمم مطلقا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا حصل الخلاف في الأيدي في التيمم، هل يمسح الكفان فقط أو تمسح اليد إلى المرفق كآية الوضوء، أو تمسح إلى العضد؟ فأما إلى العضد فلم يقل به إلا الزهري رحمه الله وهو قول شاذ، لكن هناك من العلماء وهو عند الحنفية وبعض الشافعية أن المسح في التيمم يكون كالوضوء، قالوا نحمل المطلق هنا على المقيد هنا، فهي جاءت مقيدة في الوضوء ففي التيمم كذلك أمسح إلى المرفق. لكن يجاب عن هذا بأن الحكم مختلف، فهنا غسل وهنا مسح، والسنة جاءت بالتفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار لم يمسح إلا الكفين، فهنا نقول لا تحمل المطلق على المقيد. وهذا مذهب الجمهور إذا اختلف الحكم أنه لا يحمل. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا مطلق في كل من أرخى ثوبه تحت الكعبين سواء كان أرخاه كبرا أو لغير كبر. والنص الثاني من قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، فقالوا هذا هل أحمل المطلق هنا على المقيد هنا فأقول لا يأثم هذا، لا يكون ما تحت الإزار ما تحت الكعبين في النار إلا إن جره خيلا فأحمل المطلق على المقيد، أو يقال لا تحمل المطلق على المقيد لأن الحكم هنا مختلف عن الحكم هنا، فالحكم هنا في النار والحكم هناك لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، وغير ذلك من النصوص التي قد يحصل فيها اختلاف بسبب الإطلاق في بعضها والتقييد في البعض الآخر. قوله والتقييد بالصفة يعني أن اللفظ يأتي مطلقا ثم يقيد بالصفة، التقييد هذا صار نوعا من التخصيص، ولذلك في أبواب أصول الفقه لم يذكر المطلق والمقيد اكتفاء بهذه الإشارة، وإلا من أبواب الأصول الفقه الإطلاق والتقييد. والإطلاق يشبه العموم والتقييد يشبه التخصيص. الفرق بينهما أن عموم الإطلاق بدلي، ولفظ العموم العام شمولي، معناه إذا قلت أعتق رقبة هذا يسمى فيه عموم، لأنه يجوز أن تعتق فلان أو فلان أو فلان، تختار من الملايين من عموم الملايين فيه عموم، لكنه عموم بدلي، تعتق هذا أو هذا أو هذا أو هذا. بينما لو قلت أعتق الرقاب فستعتق إيش؟ الجميع، فهذا شمولي، هذا الفرق بينهما. لكن بينهما شبه من جهة أن في كل منهما نوع عموم، يعني المطلق والعام والمقيد والخاص، ولذا جعل التقييد بالصفة نوع من أنواع التخصيص. هذه ثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله، وبعضهم يدرج في التقييد بالصفة يدرج فيها سواء كانت الصفة نعتا كما مر معنا في رقبة مؤمنة أو شهرين متتابعين، أو كان بدلا، أو كان غاية كما في قوله عز وجل ثم أتموا الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. أتموا الصيام هذا مطلق وعام في جميع الزمن. هل هذا العموم على عمومه أم هو مخصص؟ مخصص بماذا؟ إلى الليل، مخصص بالغاية إلى وكما في قوله عز وجل إلى وأيديكم، هل يجب غسل اليد؟ هذا عام في جميع اليد، وهذا كله عند أهل اللغة تسمى يدا، لكن جاء التخصيص إلى المرافق، جاء التخصيص إلى المرافق. كما وكذلك في قوله عز وجل حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، هذا التخصيص بالغاية، حتى حرف غاية، وما بعد الغاية يخالف ما بعدها. ومثل قوله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، بعد مطلع الفجر انقضت ليلة القدر، فكونها سلام هذا خاص بما قبل طلوع الفجر، ما بعد طلوع الفجر حتى قبل الصلاة ليس من ليلة القدر، فمن أراد أن يقومها ويحصل الأجر لزمه أن يقوم قبل طلوع الفجر. هذا تخصيص سمى التخصيص بالغاية، وبعضهم يدخله ضمن التخصيص بالصفة سواء كانت الصفة نعتا أو كانت حالا أو كانت غاية أو كانت بدلا، وهذا الخامس التخصيص بالبدل كما في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، هذا عام، من استطاع هذا بدل، فمن هنا بدل من الناس، كأنه قال ولله على من استطاع إليه سبيلا الحج، فهذا يسمى بدل بعض من كل، بدل فمن استطاع هذا بعض والناس جميعا هذا كل. انتهى المنفصل. كيف؟ لا هذا التخصيص المتصل المنفصل نؤجله إن شاء الله إلى حتى ما نشق عليه. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. والمباحث هذه فيها نوع يعني تشويش، لكنها مع الممارسة إن شاء الله تثبت في الأذهان ويستروحها الشخص، بل يستمتع أيضا ببحثها. ومن يقرأ في بحوث العلماء وردودهم في مثل هذه المباحث يجد عجبا من استحضارهم للنصوص وردودهم على بعض، وكيف تؤثر مثل هذه المسائل في الخلاف الفقهي بين الفقهاء رحمهم الله في كثير من المسائل بسبب اختلافهم في هذه الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. التخصيص هو فعل المجتهد، يخصص هذا العام بهذا النص العام بهذا النص الخاص. الخاص علم على الدليل، قد يكون الدليل يقول هذا الدليل خاص، لا يقتل لا يرث القاتل، قال هذا دليل خاص. التخصيص فعل للمجتهد يخصص هذا بهذا، أو هو صفة لما يقوم به الدليل، الدليل يقوم بتخصيص هذا العموم. ومنه الخصوص والعموم، كلها ألفاظ متقاربة. الخصوص وأحيانا يكون الخاص هو الحكم، يقول هذا حكم خاص. الخاص قد يطلق أحيانا على الدليل وقد يطلق على الحكم، يقول هذا حكم خاص. فمثلا يقول الزوجة ترث إذا كانت مسلمة، قال هذا خاص بالمسلمة، أما الزوجة الكتابية لا ترث. أو يقول هذا الولد يرث أو البنت ترث النصف، يقول هذا هذا نص عام لكنه مخصوص بالبنت غير القاتلة. أما البنت القاتلة أو البنت التي هي أمة ليست بحرة فإنه قام بها مانع. فأحيانا وجود المخصص سواء كان استثناء أو كان شرطا، فالشرط إذا وجد لزم من عدمه العدم، الشرط إذا وجد لزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. فإذا قيل إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، إذا لم يكن أولات حمل لم تجب النفقة، لزم من عدم الشرط عدم النفقة. في قول عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم هذا شرط، فاتطهروا أمر، هذا الأمر بالتطهير لا يلزم إلا إذا كان الرجل جنبا. فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني لا يلزم من وجود الجنابة وجود التطهر ما لم يدخل وقت الصلاة ويضيق وقتها على المكلف. سبحانك الله. نعم. لا لا، في المجلس الواحد، في المجلس الواحد تكون المسألة ما تحسن في ذاك اليوم. لا، الإنسان في مجلس مع الناس ثم أقسم أنه ما يأكل معهم وأخذوا في الحديث ثم ندم، يعني جاء العشاء فإذا هو مغري فقال إلا ما شاء الله، فله على مذهب ابن عباس وأحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أن يستثني، يقول إلا ما شاء الله ويأكل. وهذا له يعني وجه من جهة حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في تحريم مكة، له وجه، وإن كان أكثر الفقهاء على ما ذكر المصنف. ومن شرطه أن يكون المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه، لكن لو تأول الإنسان وترخص لا كان له وجه. قال عليه الصلاة والسلام إني أحلف على اليمين فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير. فأخبر عن نفسه أنه يتحلل يعني يكفر ويأتي الذي هو خير، وهذا عام في ما كان في المجلس وما كان في غير المجلس. لكن لما تنظر إلى خلاف ابن عباس وأنه يجوز أن تستثني مطلقا مع أنه قولا شاذ وضعيف، وقول من يقيده بثلاثة أيام أو بالمجلس، يخف عندك القول بالتقييد أو الاستثناء ما دام في المجلس. لكن لو خرج عن المجلس فإن الاستثناء حين يكون غير مؤثر. نعم، لا، الله يفتح عليك يا دكتور. إذا أحرم في الميقات ثم وهو في الطريق خشية أن تقبض عليه الجوازات قال إن حبسني حابس، ينفعه هذا على القول بأنه يجوز الفصل بين الاستثناء والمستثنى والمستثنى منه، فقد ينفعه هذا. فإذا إذا حصل له حبس فإنه يتحلل ويلزمه مع ولا يلزمه شيء مع هذا التحلل والشرط. طبعا الاستثناء فيها مباحث كثيرة عند الفقهاء ويترتب عليها خلاف حتى بينهم. يعني من المسائل التي ذكروها هل الاستثناء يعود على جميع ما ذكر أو على آخر ما ذكر، ويترتب عليه خلاف. ففيه نصوص أجمعوا على أن الحكم الاستثناء يعود على الجميع، كما مر معنا في آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم وإلا ما ذكيتم، فإلا ما ذكيت يعود على الميتة وعلى المنخنقة وعلى الموقوذة، هذا استثناء يعود على جميع ما سبق. هناك استثناء لا يمكن أن يعود إلا على آخر ما ذكر، كما في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، حتى هنا تقييد بالغاية حتى تغتسلوا. فحتى تغتسلوا تعود على من؟ على الجنب ولا تعود على السكران. فلا يمكن أن أحد يقول السكران إذا اغتسل يدخل، واضح؟ وأحيانا يعود الاستثناء على الأول فقط، كما في قوله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة. الاغتراف يكون في ماذا؟ يكون في الشرب، يعني يشرب ليغترف ليشرب، يغترف ليشرب فلا حرج عليه. وأحيانا يحصل بينهم اختلاف كما في قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ماذا يترتب عليه؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا. الذين تابوا هذا ماذا يرتفع بتوبتهم؟ هل يرتفع الجلد؟ هل يرتفع عدم قبول الشهادة؟ هل يرتفع الفسق؟ هنا حصل الخلاف، فأجمعوا على أن الجلد لا يرتفع ولو تابوا، هذا محل إجماع بينهم. لماذا؟ قالوا لأن الجلد هذا حق للمقذوف فلا يرتفع، فمن قذف ثم قال تبت يجلد، هذا مجمع عليه. لكن إن قذف ثم تاب هل تقبل شهادته؟ أجمعوا أيضا أنه إن تاب ارتفع عنه وصف الفسق، لكن اختلفوا في الثاني. فالجمهور قالوا الاستثناء يعود على الجميع، لكن أخرجنا الجلد لأنه حق آدمي، فيرتفع عنه تقبل شهادته بعد التوبة. يعني جاء يشهد شخص عند القاضي فقال المشهود عليه هذا يا فضيلة القاضي هذا قد جلد في حد قذف، هذا لا تقبل شهادته، فيقول هو أنا تبت. فإن كان من على مذهب الجمهور القاضي قبل شهادته لأنه تاب من القذف، وإن كان على مذهب الحنفية قالوا لا تقبل شهادته مطلقا ولو تاب، لأن الاستثناء يعود عندهم فقط على آخر مذكور. ويعني حجهم الجمهور بآيات، يعني اتفقوا معهم على الجمهور كما في قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهل أنتم معاشر الأحناف تجوزون وتصححون توبة المشرك والقاتل والزاني؟ قالوا نعم. قالوا إذن أعدتم الاستثناء على الجميع ولا لا؟ قالوا نعم أعدناه على الجميع، لكن أعدناه لأجل ذاك، ها في قوله سبحانه ولا يزن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من ذلك. فذلك هي أقرب مذكور، فخرجوا من الإشكال رحمهم الله برحمته الواسعة. وعلى كل حال يبقى الخلاف هذا يعني مجالا فسيحا للقضاء أن يعني ينظروا أحيانا في يكون الأصلح أن يقبل شهادة التائب من القذف وأحيانا لا يقبل. فالمباحث الاستثناء يعني طويلة، أنا ضعت عن سؤالك، ما هو السؤال؟ الاستثناء في المجلس هل لو غير الكلام يعني هم ما دام في المجلس، من قال في المجلس فلو سكتوا ثم استثنى أو تكلموا في حديث آخر ثم استثنى صح له ما دام في المجلس. قول ابن عباس قال أكبر من هذا أو روي عنه أكبر من هذا، بعضهم يكذب الرواية عنه وهي وتكذيبها ودفعها بعيد لأنها وردت في عند الحاكم وغيره، وفعند الشعبي وابن عباس ومجاهد يقول أكبر من هذا، لكن أحمد في رواية عنه قال ما دام في المجلس، وكذا الحسن وعطاء من أبي رباح، واختار هذا شيخ الإسلام قال ما دام في المجلس واستثنى صح له الاستثناء، وهو قول متوسط بين القولين. وقد كان هذا القول أعجب هارون الرشيد من أشهر خلفاء بني عباس، أعجبه هذا القول لأنه إذا أقسم أو وعد شخص أعطيك كذا ثم يستثني، فقال للقاضي أبي يوسف أشع هذا وافتي به. فقال القاضي رحمه الله وكان ذكيا قال لو أشعت هذا لأبطل الناس بيعتك، سيبايعونك اليوم ويذهبون يستثنون. فأخذ عليه المواثيق ألا يتكلم به في المجالس. سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. امين. واياك اشهد.